المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه. وكلمة كلما تتكون من كلمتين، كل وما، وكل منصوبة على الظرفية، وهذه الكلمة من ألفاظ العموم وليس لها إعراب ثابت، وإنما تعرب على حسب ما تضاف إليه، فإن أضيفت إلى ظرف زمان عربت ظرف زمان. تقول مثلا: أختم القرآن كل أسبوع، وكل هنا ظرف زمان لأنه أضيفت لما يفيد الزمن وهو أسبوع. زرت في القاهرة كل مكان أثري، فهي ظرف مكان لأنها أضيفت في كلمة تفيد المكان. إذا كان أضيفت لمصدر مأخوذ من نفس الفعل قبلها تعرب مفعولا مطلقا. تقول مثلا: أعلم كل العلم مثلا أن سبب تأخر المسلمين تركهم لدينهم. أعلم كل العلم، فكل هنا مضافة إلى المصدر من علم يعلم، فتعرب هنا مفعولا مطلقا. وكذلك تعرب صفة في مثل قولك: مع فلان الحق كل الحق. كل هنا صفة لكلمة الحق. أو الفضل كل الفضل يرجع إلى فلان، الفضل كل الفضل. هذا التركيب تعرب كل صفة الموصوف قبلها. وهنا هي ظرف مكان، لأن ظرف زمان لأن ما بعدها هي مصدرية تسبق ما بعدها بمصدر، وهي أيضا ظرفية. معنى مصدرية ظرفية أنها تسبق ما بعدها بمصدر مؤول، وهذا المصدر يفيد معنى الزمن. هذا معنى مصدرية ظرفية، يعني تحمل المعنيين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي مدة استطاعة أو وقت استطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، أي أوقات استطاعتكم. فهذه مصدرية لأنها سبقت ما بعدها بمصدر، وأيضا ظرفية لأن دلت على ظرف زمان وهو الوقت. ولذلك يكون التقدير كلما، أي كل وقت إضاءة. كلما أضاء لهم كل وقت إضاءة، إذن أضيفت إلى ما يفيد الزمن فهي إذن ظرف زمان. ويمكن أن تكون ما نكرة موصوفة بمعنى وقت، أي كل وقت أضاء لهم. وكلما ككلمة واحدة هي أداة من أدوات شرط، تحتاج إلى جملة شرط وإلى جملة جواب، وشرطها وجوابها ماضيان. لم يذكر في القرآن كله مجيء شرط كلما، وجوابها غير ماضيين، ولهذا لا يكون فعلا مضارعا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وهكذا. وكلما هي أداة شرط، وأيضا تفيد معنى التكرار، معنى أن الفعل الشرطي والجواب لا يتأتيان بفعلهما مرة واحدة أو مرتين. كلما أضاء لهم في معناها تكررت هذه الإضاءة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أي كلما أوقد اليهود نار الحرب هذا تتكرر، ويفيد دائما العموم، وأن هذا الفعل قد تكرر تكرارا ومرارا. فهي إذن فيها معنى الشرطية، وأيضا تفيد معنى التكرار، يعني أن الفعلين الشرط والجواب قد تكرر حصولهما عدة مرات. كلما، هذا ما يتعلق بلفظ كلما. كلما أضاء لهم، جاء كما قلنا فعل الشرط ماضيا أضاء، وأضاء كما تقدم لنا فعل يأتي متعديا ويأتي لازما. فإذا كان متعديا يحتاج إلى مفعول به، وليس هناك مفعول به مذكور. كلما أضاء لهم مشوا فيه، كلمة مشوا هذه جملة جواب الشرط، فيكون المفعول محذوفا، نقدره حسب ما يقتضيه المقام. فنقدره مثلا كلما أضاء لهم البرق، لأن الضمير في أضاء يعود على البرق الذي يخطف أبصارهم، يكاد يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم البرق ممشا مثلا، أو نقدره مسلكا، أو كلما أضاء لهم طريقا، أو كلما أضاء لهم موقعا، أو كلما أضاء لهم مكانا، وهكذا. نقدر المفعول على حسب ما يقتضيه المقام. وإذا اعتبرنا أن أضاء فعل متعد، وإذا اعتبرنا أضاء فعلا متعديا، فيكون الضمير فيه يعود على المفعول المقدر، أي كلما أضاء لهم فيه، أي في المفعول المقدر، أي في الممشى أو في الطريق أو في المسلك أو في الموقع أو في المكان، تقدره على حسب ما يقتضيه المقام. لأن المقصود من الإضاءة هو الطريق، هو الممشى، لأن الذي يسير يريد أن يطمئن إلى مواقع قدمه، بحيث لا يقع في مطب، ولا يقع مثلا في حفرة، ولا يقع في عائق يعوقه عن السير. فإذا فيه الضمير على تقدير أضاء متعديا، يدل على يعود على المحذوف المقدر. كلما أضاء لهم في الممشى أو في الطريق أو في المسلك، على حسب ما نقدره. ويمكن أن يكون أضاء فعلا قاصرا، قاصر بمعنى لازم، يعني نفس السلاح واحد، ويكون بهذا المعنى لا يحتاج إلى مفعول به، لأن لازم يكتفي بفاعله. ويكون المعنى كلما أومض البرق، أو كلما خفق البرق، أو كلما ظهر البرق، بحيث يكتفي بفاعله عن مفعول به. كلما أضاء لهم جواب الشرط مشوا فيه، مشوا على تقدير المقدر المفعول به، مشوا في ذلك الطريق أو في ذلك المسلك، أو مشوا فيه أي في البرق، لأن البرق لأنه يحيط بهم، وجاءت كلمة فيه لأنهم مظروفون فيه، محيط بهم به جميعا، لأن الإنسان عندما يمشي يحيط به الضوء وأنه داخل فيه. فعلى اعتبار أن أضاء لازم فيكون الضمير في فيه يعود على البرق، يعني كلما أضاء البرق وكلما أومض البرق مشوا فيه أي في نور ذلك البرق. هذا ما يتعلق بتحليل الآية ومعرفة أركانها من حيث الفعل أو الفاعل أو المفعول أو اعتبار الفعل اللازم. وهذا مثل، نريد أن نعرف ما يقابل هذا المثل في المشبه به، المشبه به والحال المنافقين، هذا المثل لكن ما علاقته، لأن المقصود هم المنافقون، وهذه الأمثلة للتوضيح والبيان. فعرفنا تحليل المثل ومعناه، لكن ما المقصود به بالنسبة للمقابل وهو حال المنافقين؟ هذا المعنى المطلوب يمكن أن يكون باحتمالين. الاحتمال الأول أن المقصود بإضاءة البرق كلما أضاء لهم مشوا فيه هو الآيات القرآنية التي تتلى عليهم ويستمعون إليها عندما يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه الآيات فيها الكثير مما يصادف رغبة في نفوس المنافقين، آيات تتلائم مع ما يريدونه، مثلا آيات تأتي تدل على حرمة دم المسلم ولا يجوز سفك دمه إلا بحقه، طبعا هذه تسرهم لأن المنافق دائما شاك ومتردد ويخاف أن يكتشف أمره فيحل عليه القتل لأنه يعتبر مرتدا. فهذه الآيات تسرهم وتعطيهم شيئا من الاطمئنان، فهذا هي المثل الذي يمشون فيه، يعني يستمرون فيه ويقبلونه، لا يقبلونه باعتبارها أنه من عند الله لأنه صادف هوى في أنفسهم فقط. أو مثلا الآيات التي تدل على حرمة مال المسلم أيضا تضمن لهم أموالهم وأنه لا يعتدى عليها. الآيات التي تدل على توزيع الغنائم على المسلمين وهم يستظلون بمظلة الإسلام ويحكم الإسلام فيهم لأن المسلمين يعتبرونهم منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم من كان يعرفهم ولكن لم يشأ أن يؤذيهم لحكمة أراده الله تعالى، وهو الأمل في أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، وعاد حتى كما قال هو حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لا يأخذها المشركون ذريعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا آيات الغنائم هذه تسرهم وتجد هوى في أنفسهم، آيات الصفح عن المسيء صفح والعفو والعفو عند المقدرة هذه كلها أيضا من الأشياء التي تسرهم ويقبلونها. إذن كلما أضاء لهم مشوا فيه أي كلما رأوا وسمعوا آية تناسب هواهم وتجد قبولا عندهم وينتفعون منها فهم يقبلونها ويمشون فيها. وطبعا المشي هو عبارة عن القبول وعن الاستمرار في هذا الطريق. هناك احتمال آخر في مقابل مثل كلما أضاء لهم مشوا فيه، وهو أنهم بين الحين والآخر، وهذا من طبيعة البشر أن أحيانا يستيقظ ضمير المنافق ويعتريه بعض الشك في حاله ويكاد يتراجع عن النفاق، يقول ما، ودائما المنافق في تعب مستمر لأن في حيرة وفي قلق وخوف على نفسه وخوف من أن يكتشف أمره، فربما يأتيه خاطر يقول إلى متى أنا أستمر في هذا الضلال وفي هذه الحيرة وفي هذا التيه، وأتعذب وأعذب غيري من أهلي ومن أولادي. ولا شك أن هذا الشك نور، لأنه كما يقولون شك من الشك الذي يؤدي إلى اليقين، يعني بدأت نفسه تهتز ويشعر بخطئه، ولكن هذا لو استمر لكان خيرا، ويعتبر هذا إضاءة مبشرة بأن هذا التململ وهذا الشك الذي يحدث في نفسه قد يؤدي به إلى، لو استمر لوصل به إلى الهداية. فهو شك فيه خير ومقدمة لما هو أفضل وأحسن، وهو الرجوع عن غيره وضلاله. والوجهان محتملان، بالوجه الذي ذكرناه أو بهذا الوجه الأخير. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، nadirelomrani.ly. مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نشر للعلم وتعاون على البر. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. أظلم الفاعل مستتر ضمير هو، ويعود على البرق. قد يقول قائل كيف يظلم البرق؟ البرق لا يظلم، لا، هو سبب في الإظلام لأن اختفاءه يحدث الإظلام. وقد تقول الشيء على سببه، مثلا تقول فلان مثلا يقول لك رسب في الامتحان، قل إنما رسبه إهماله، والإهمال هذا لا يرسب، إنما ذكرت السبب، أن سبب في رسوبه وهو إهماله. قد تقول السبب وهذا المسبب وهو الامتحان. أو مثلا نجح فلان، قل نجحه جده واجتهاده. أيضا الاجتهاد والجد سبب في النجاح. فقد يطلق الشيء على سببه ويراد الشيء نفسه وهو المسبب. وأظلم أكثر الاستعمال هذا الفعل أن يكون لازما، وقد يأتي أيضا متعديا إلى المفعول به. فأظلم الهمزة تقول بمعنى للصيرورة، أظلم المكان أي صار مظلما أو غشيه الظلام فهو لازم. أما أظلم الليل المكان فيكون متعديا إلى المفعول به، وقد سمع أظلم متعديا إلى المفعول به. فالفعل الأصل ظلم الليل بكسر اللام، أي صار ظالما، فإذا أردت أن تعديه قلت أظلم الليل المكان. واستدلوا بقول أبي تمام: هما أظلما حالي ثم تأجلبا ظلاميهما من وجه أمرد أشيب. أعيدوا هذا البيت من أراد أن يكتب: هما أظلما حالي، قال أظلما، الضمير يعود على مثنى سابق على حسب ما موجود في القصيدة، حالي مفعول به، هما أظلما حالي ثم أجلبا، ثم مثل ثم للعطف، لكن ثم بالتاء لا يعطف بها إلا جمل. ثم أجلبا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب. فقالوا أبو تمام: ليس من العهود التي يستشهد بها، هو متأخر، لكن قالوا رجل لغوي، وكثير من العلماء يأخذون بكلام المولدين، يعني الذي لا يستشهد بكلامهم لأنهم فصحاء ولغتهم متينة. وكما قالوا: أنا آخذ من شعر أبي تمام من شعره لأنه لا يقول إلا اللغة الصحيحة المتينة. وكثيرون جوزوا الأخذ بالمولدين ما دام سيرا على نهج العرب وسننهم في كلامهم. فهذا البيت يدل على أن الفعل أظلم يأتي متعديا إلى المفعول به. وإذا قلنا أظلم هو فعل لازم، يعني يكون بمعنى صار مظلما أو حل به الظلام. وكلما أظلم عليهم قاموا، هذا جواب الشرط بإذا، وإذا أظلم عليهم قاموا. في الإضاءة قالوا: كلما أضاء لهم مشوفي. وفي الإظلام قالوا: وإذا أظلم عليهم قاموا. قاموا أي انتصبوا ووقفوا. يقال: قام الماء أي جمد، وقامت السوق أي ركضت، وهو من التضاد، لأن يقال قامت السوق بمعنى راجت وبمعنى ركضت، وهو من الأضداد، بعض الكلمات يكون لها معنيان، معنى وضده. وإذا أظلم عليهم قاموا، إذا أظلم عليهم البرق صاروا في ظلام دامس وتحيروا، لأن الظلام ظلم حالك شديد الظلمة، لا يستطيعون أن يخطوا خطوة واحدة في حالة الظلام. وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا وانتصبوا ولم يستطيعوا أن يخطوا ولو خطوة يسيرة. هذا المثل. ما مقابله واضح، مقابله أنهم إذا سمعوا الآيات التي لا يرغبون في سماعها ولا توافق هوى في نفوسهم طبعاً يضطربون ويتركونها وكأنها قد أظلمت عليهم، مثل الآيات الداعية للجهاد، لأنهم ينفرون من الجهاد، وكل المخلفين بالآيات القرآنية كانوا من المنافقين وهم المعذرون الذين يعتذرون بعذر وليس لهم عذر صحيح. طبعا يخافون لأن الجهاد فيه ضرر وفيه قرح وفيه موت وفيه قتل، فمن هذه الآيات لا يرغبون فيها ولا تلطيهم ويستنكفون عن سماعها ويجعلون أذانهم أصابعهم في أذانهم عندما يسمعونها لأنها ليست بمصلحتهم. أو مثلا آيات الزكاة لأن فيها دفع المال أيضا هذا لا يرغبون في سماعها. الآيات التي تدعو التي تفضح مخازيهم وحالاتهم لأن فيها فضيحة في سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله ومنهم وسورة كاملة نزلت فيهم سورة المنافقون، فهذه الآيات تهزهم ويخشونها ولذلك هم يهربون منها ويكون أسماعهم وقلوبهم عن سماعها. هذا المقصود وإذا أظلم عليهم قاموا. بالنسبة للاحتمال الثاني الذي قدمناه في الإضاءة وهو الشك، أيضا أن هذا الشك يا ليته يدوم ويستمر حتى يصلوا إلى الحقيقة ويرجعوا عن غيهم وضلالهم ويهتدوا إلى الصراط المستقيم، لا مجرد خاطر بعد ذلك يجتمعون برؤسائهم فيعودون إلى نفاقهم وإلى ظلامهم، فهو شك مؤقت وهو بادرة طيبة ومبشرة لكنها لا تدوم. وإذا أظلم عليهم قاموا. نلاحظ أن في الإضاءة البرق استعمل كل ما أضاء لهم مشوا فيه وكل ما من أدوات الشر، وفي الإظلام استعملت أداة شرط أخرى وهي إذا، وإذا كما مر بنا أنها أداة شرط وهي ظرف زمان. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ في الإضاءة كلما أضاء لهم مشوا فيه، لأن كلما تفيد التجدد والتكرار، وهم حريصون على أن ومضات البرق تستمر وتتوالى، متلهفون على متى يظهر هذا البرق حتى يمشوا. إذن كلما تفيد التكرار، وهذا التكرار في مصلحتهم لأن يعطيهم فرص ينتهزون هذه الفرص للمشي، والمشي في صالحهم، ولذلك جاء بكلمة كلما التي تفيد التكرار. التكرار ينبع عن تلهفهم وعلى حرصهم وعلى رغبتهم في الانتظار، دائما ينتظرون هذا البرق متى يومض من جديد حتى يمشوا فيه. والبرق كثيرا ما يكون متواليا، وخاصة البرق يكون على طبقات، ممكن يكون طبقة رعدية مثلا في السحب وبعدها غرق. وكما قدمنا سابقا أنهم أحسوا أن البرق قد يومض في الدقيقة الواحدة 40 ومضة، فهم إذن جيء بكلمة ربما لتعبر عن حالتهم ويحثهم الشديد وانتظارهم واستغلالهم لفرصة الإضاءة هذا، يعني يستغلون كل فرصة كلما أضاء لهم مشوا به يستغلونها وينتظرونها بلهفة. أما الإظلام هذا لا يريونه، وليست فيه تكرار إذا تفيد الظرفية، وإذا أظلم قاموا. هذا لا يريدون الإظلام أصلا، ولذلك لا يتلهفون عليه بل يكرهونه ويحبون أن لا يحدث أصلا، ولذلك جاء بإذا التي تفيد الظرفية ولا تفيد التكرار. فسبحان القرآن الكريم عجيب في استعماله الأدوات واستعماله الجمل، يعني كل كلمة موضوعة في محلها وفي دلالتها. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وقفوا متحيرين لا يستطيعون حراكا. هذه الآية حقيقة صورت التصوير العجيب المعجز، حال تذبذب المنافقين، انجذابهم بين النور والهداية والإيمان، وانجذابهم نحو الظلام والكفر والنفاق، مترددون حيرة دائما في قلق، كما قال الله تعالى في حقهم في سورة النساء: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا من المسلمين وليسوا من الكافرين، في حيرة في قلق في دهية في اضطراب في قلق. فالآية صورت تصوير بالمثل تصويرا عجيبا دقيقا بين تذبذبهم بين هاتين الحالتين. إذا صلوا يصلون كسالى ويراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ليسوا من هذه الفئة وليسوا من هذه الفئة. وهذه الآية صورت هذه الحالة تصويرا عجيبا دقيقا، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، بكلمات قليلة بصيرة بسيطة كانت صورة ناصعة وواضحة لحالة هؤلاء المنافقين عفان الله من النفاق والكفر. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، محمد القماطي.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. نشر للعلم وتعاون على البر. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لو عند اصطلاح النحاة أو عند أغلبهم أنها حرف شرطي من أدوات الشرط، وتعرب حرف امتناع لامتناع، هذا هو التعريف الغالب المشهور. ما معنى ذلك؟ يعني تفيد طبعا الشرط لابد أن يكون لها جملة شرطية وجملة جوابية مثل أدوات الشرط مثل إذا وإن وكلما. وحرف امتناع الامتناع يعني تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط. مثلا عندما تقول لشخص لو زرتني لأكرمتك، لو زرتني لأكرمتك، هو لم يحصل لا زيارة ولا إكرام، امتنع الإكرام لامتناع الزيارة، يمتنع حصول الجواب لامتناع حصول الشرط. لو أراد الخروج لأعد له عدة، إذن لم يعد لهم عدة لأنهم لم يريدوا الخروج، فتفيد امتناع جوابها لامتناع الشرط، أي عدم حصول الجواب لعدم حصول الشرط. هذه مهمة لو، فهي أدوات من أدوات الشرط، ولذلك تستعمل دائما في المستحيل الذي لا يمكن أن يقع. والكثير أن جوابها يكون متصلا باللام. لم يرد في القرآن الكريم لو إلا وجوابها مرتبط باللام. ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. وإذا كان ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم مثلا، إذا كان جوابها منفيا يكون مجردا من ما، ولو شاء ربك ما فعلوه، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فلغة القرآن الكريم أن جواب لو لم يأتي إلا مقترنا بالله إن كان مثبتا، وجواب لو يأتي مجردا من اللام إن كان منفيا. ومن حيث اللغة يجوز الوجهان، يجوز لك في الشرط أو في الجواب أن يكون باللام أو غير اللام، وباللام أقوى وآكد باللام. كذلك في النفي، أقول مثلا لو فعلت هذا ما ظلمك أحد أو ما عاقبك أحد، تأتي باللام أو عدم اللام. لكن الأفصح ما جاء في القرآن الكريم أن جواب لو يكون باللام، وجوابه إن كان مثبتا وإن كان منفيا يكون مجردا من اللام. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. شاء هذا فعل متعد له مفعول، ولكن لم يأتي هذا المفعول مذكورا في كل القرآن الكريم وخاصة مع لو. هنا لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ليس هناك مفعول به. لو شاء الله فالله فعل، ولذهب لا مواقع في جواب لو، ذهب فعل ماضي، والفعل مستتر ضميره تقديره ويعود على لفظ الجلالة. المفعول مع شاء دائما مقدر ومفهوم من الجواب، يكون دائما المفعول واضحا من الجواب، تقدره من الجواب. مثلا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولو شاء الله إذهاب سمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم. واضح جدا من الجواب، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك عدم فعله ما فعلوه. المفعول مفهوم من نفس الشرط. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. كيف أيضا المفعول واضح من النحو، ولو شاء ربك إيمان الناس، أو لو شاء ربك إيمان من في الأرض لآمن من في الأرض كلهم جميعا. واضح جدا، دائما المفعول لشاء، لو نشاء لقلنا مثل هذا، أي لو نشاء القول لقلنا مثل هذا، لأن مفهوم لقلنا من القول معروف يفهم المفعول المقدر. إذن شاء هي فعل متعد ولا يقال هنا لازم هنا، لكن لم يذكر المفعول به لأنه معروف ومقيس من الجواب، مفهوم من الجواب. وقالوا شاء حتى في اللغة لا يذكر مفعوله إلا إذا كان مستغربا وعجيبا. ومثلوا بقول الشاعر: ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع. قال هذا الشاعر: ولو شئت أن أبكي، يرثي شخصا عزيزا عليه، قال: لو شئت أن أبكي دما لبكيته، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: عليه، أي بكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع. فذكر المفعول به، أين المفعول؟ ولو شئت أن أبكي، وهو المصدر المؤول من أن وما في حيزها. ما قلنا أيضا أن هذه من الأدوات المصدرية، يكون أن مصدرية من أدوات السبك بمصدر التقدير. ولو شئت بكاء دم عليه لبكيته. لماذا ذكر هنا المفعول به؟ لأنه مستغرب عجيب، ليس من العادة أن الإنسان يبكي دما، وإنما يبكي دموعا. فلما كان المفعول عجيبا ومستغربا وغير متعود عند الناس، ذكر المفعول به لشاء. قال: ولو شئت أن أبكي دما، أي أبكي دما مفعول لأبكي، والمصدر المؤول مفعول لشئت. ولو شئت بكاء دما لبكيت، هذا التقدير عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع. والشطر الثاني جميل: ولكن ساحة الصبر أوسع، فيها معنى الصبر، سعة الصدر للصبر. فإذن يمكن أن يذكر مفعول شاء إذا كان مستغربا وعجيبا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. العلم ضياء المستقبل، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني